اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل عليه. إلى طيبة وما في الكون بقعة مثل طيبة بها قلبي يطيب، إلى الشباك والمحراب والروض الرحيب ومسجدها الرحيب، منازل أنزل القرآن فيها بروح القدس جبريل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل، ووقفة يا لها والله من وقفة مهيبة لذا طه المهيب، قلوب الناس من خلاقها فيها قريبة وهو منها قريب، عليها تاج من أثر عفوه ومن رحمته إكليل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل، هنا تتنزل الرحمات كلا له نصيبه عسى حسن النصيب، هنا يرتاح عرف المصطفى وانشم طيبه ويا محسنه طيب، هنا نور السماء لي تنطفي فيه أنوار القناديل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل، ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه ويا نعم الحبيب، ومن غيره يجل الكرب في الساعة العصيبة وفي اليوم العصيب، إذا نادى المنادي وين قابيل سافك دم هابيل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل، إذا نا عن حماء اليوم طولت المغيبة فسر لن يغيب، وحبي له وذكره منه لساني رطيبه وغصني به رطيب، ونوره نور في الدنيا لعيني ومنه الكحل والميل، يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل، تشفع يا رسول الله في دفع المصيبة عسى المخطئ يصيب، وتتحرر من الأرض ساليبه وكل موطن سليب، وتتلاقى قلوب الناس عالحق لا عالقال والقيل. يعود الحي لي كتبت له العودة وتيسير السبيل.